ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سيعلمون غدا من الكذاب ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر

ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وقل صدق الله.